بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 68 بعد 100 الثالثة في القصيدة 102، وصلنا إلى البيت 16. طبعا نحن نصور هذه الحلقة الخاصة في المغرب. أنا موجود حاليا في المغرب في معرض الرباط الدولي للكتاب، هذه النسخة الثانية. كان في البداية معرض الكتاب في الدار البيضاء لما نقلوا منذ العام، كانت النسخة الأولى ثم هذه النسخة الثانية الموجودة في الرباط. أنا في هذا البيت الجميل الذي تشاهدونه في هذه الحلقة، هذا البيت عمره أكثر من 400 عام. صاحب البيت اليوم استضافنا مشكورا وفتح لنا صدر البيت كما يقول عندنا بالعربية في الأردن، ويعني كان بين قوسين معزب رباح، وكان يعني على قدر هذه الضيافة. فنشكره ونشكر على أنه أتاح لنا هذه الفرصة حتى نسجل هذه الحلقة المميزة من كرسي المتنبي. البيت كما قلت لكم عمره حوالي 400 عام. جده متسلسلا ورث أو بنى هذا البيت، هو ورث هذا البيت عن جده. هي عائلة ممتدة من الأندلسيين الذين خرجوا من الأندلس. طبعا سقطت غرناطة 1592 على أرجح ما أذكره. طبعا هذه كانت آخر مدن الأندلس سقوطا، اللي تنصروا أو تظاهروا بالتنصر، وكانت مآسي معروفة في التاريخ، وربما نحن العرب أو نحن المسلمين لم نروي مآسينا في الأندلس كما رواها اليهود في كثير من كتبهم. ويدعو أيضا لكل الذين يشتغلون بالهم الأندلسي بتاريخ العرب في الأندلس أن يعيدوا نبش هذه الفترة وهذا التاريخ من أجل تقديمه مرة أخرى لقرائنا ولشعوبنا يعني أمتنا. فجده متصلا من الذين لم يقبلوا التنصير، لأن الذين قبلوا التنصير أو الذين أرادوا البقاء وافقوا على التنصير حتى وإن كان ذلك ظاهرا، وبعضهم تنصر على الحقيقة، لكن من لم يقبل التنصير إما قتل وإما طلب منهم يخرجوا. عندما خرجوا اضطروا، يعني الإسبان اضطروهم إلى شعاف أو شغاف الجبال بحيث لم يكن هناك مجال لأن يسكنوا أو أن يعيشوا، فمات أكثرهم في الطريق. يعني إحنا نحكي عن مسلم فر بدينه من الأندلس، نحن نعيش في بيت مسلم فر بدينه من الأندلس حتى لا يتنصر، وهو بقية المسلمين، بمعنى الذين خرجوا جزء منهم مات في الجبال جوعا ومات عطشا ومات ضياعا تيها، وبعضهم مات قتلا بسبب المطاردات التي كانت تحصل لهم. فالبيت له تاريخ، المكان له تاريخ. أنا أقرأ التاريخ في جدران هذا البيت، في أعمدته المميزة، في أقواسه أيضا الجميلة جدا. ونحن طبعا المتنبي يحضر في هذه الحلقة، وحضر سابقا في كثير من البلدان. سافر المتنبي معي إلى أقاصي الشرق وأقاصي الغرب، فسافر معي إلى الهند وإلى الكويت وإلى عمان وإلى الدوحة، واليوم يسافر في المغرب، سافر من قبل إلى تونس، واليوم ها هو في المغرب والجزائر. كل هذه البلدان التي زرتها في معرض الكتاب كان المتنبي حاضر، لأنني منذ 3 سنوات وأنا أقدم هذا البرنامج الذي أسأل الله تعالى أن يتمه على أكمل وجه وعلى أحسن وجه يرضيه عني ويرضيه أو يعني يقدم اللغة العربية كما يجب أن تقدم من أجل نهضة أجيالنا، ونسأل الله تعالى أن يكون هذا العلم النافع. إذن هذه المقدمة كان لابد منها من أجل أن يعني نبدأ هذه الحلقة. طيب سأقرأ الأبيات ثم بعد ذلك سأشرح. طبعا قبل أن نبدأ قراءة الأبيات لازم أشرب بالشاي المغربي الذي أعده، الحلويات المغربية أعده صاحب البيت مشكورا، لأن هذا إيش يغطي بالحلق فيصدح الصوت على ما يجب أن يصدح. طيب قال المتنبي: تعرف في عينه حقائقه كأنه بالذكاء مكتحل، أشفق عند اتقاد فكرته عليه منها أخاف يشتعل، أغر أعداؤه إذا سلموا بالهرب استكبروا الذي فعلوا، يقبلهم وجه كل سابحة أربعها قبل طرفها تصل، جرداء ملء الحزام مجفرة تكون مثل عسيبها الخصل، إن أدبرت قلت لا تليل لها أو أقبلت قلت ما لها كفل، والطعن شز والأرض واجفة كأنما في فؤادها وهل، قد صبغت خدها الدماء كما يصبغ خد الخريدة الخجل، والخيل تبكي جلودها عرقا بأدمع ما تسحها مقل. سار ولا قفر من مواكبه، كأنما كل سبسب جبل، يمنعها أن يصيبها مطر، شدة ما قد تضايق الأسل. يا بدر يا بحر يا عمامة يا ليث الشرى، يا حمام يا حمام يا رجل، إن البنان الذي تقلبه عندك في كل موضع مثل. إنك من معشر إذا وهبوا ما دون أعمارهم فقد بخلوا، قلوبهم في مضائم امتشقوا، قاماتهم في تمام ما اعتقلوا. طيب، سأبدأ إذن بشرح هذه الأبيات التي قرأتها. قبل ذلك أريد أن أقول أنني ألبس أيضا اللباس المغربي التقليدي، طبعا فيه قلنسوة، القلنسة تزيده ميزة أو بصمة مهمة. وطبعا أنا أحببت أن ألبسه، صاحب البيت أيضا تبرع بهذا اللباس مشكورا، أحببت أن ألبسه في هذا اليوم حتى يكون الجو مكتملا. الغريب الوحيد هو المتنبي، وقالك المتنبي إن الغريب إن النفيس غريب حيثما كان. طيب، قال المتنبي في البيت السادس: تعرف في عينه حقائقه كأنه بالذكاء مبتهل. تعرف في عينه، يعني إذا نظرت إلى عينه عرفت حقيقته. فكل إنسان مخبوء في عينيه إذا نظر، ومخبوء تحت لسانه إذا تكلم. فحين تنظر في وجه الإنسان تحدق في عينه بشكل مباشر، ستعرف قيمة هذا الرجل، ستعرف حقيقة هذا الرجل. هذا طبعا في الصادقين، لأنه في قصة إسلام الصحابي الذي كان يهوديا قبل أن يسلم عبد الله بن سلام، قال لما جاء النبي إلى المدينة مهاجرا من مكة أجفل إليه الناس، يعني تجمع عليه الناس، فذهبت أنا كحبر من أحبار اليهود عالم بالكتب السماوية أن أرى هذا الذي يقول إنه نبي. فلما يعني نظرت في عينيه أو نظرت في وجهه عرفت أنه ليس وجه كذاب. فأحيانا عندما تنظر في وجه الإنسان تعرف حقيقته، ويستطيع أن تخبرك عيناه عن مخبره أو عن مخبئه أو عما في داخله. ولكن إيش قال الشاعر؟ والنفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. نحن بالعامية بنحكي العيون مغال في الحكي، يعني لا تعرف من عيني الإنسان الكلام. طيب، إذا تعرف في عينه حقائقه كأنه بالذكاء مقتحل، يعني أحيانا تستطيع أن تعرف ذكاء الإنسان من عينيه، تجد فيه ملمعة، تجد فيه اتقادا. هذا الاتقاد كأنه يقول لك ذكاؤك تكحلت به عيناه، فلما نظرت إلى عينيه خبرت هذا الذكاء به. طيب، ثم قال في البيت 17: أشفق عند اتقاد فكرته عليه منها أخاف يشتعل. قال هذا الإنسان ليس إنسانا يعيش هكذا سدى ولا عبثا، إنما دائم التفكير، دائم التفكير في رفعة أمته، دائم التفكير في رفاهة شعبه، دائم التفكير في أمان شعبه، دائم التفكير في اتساع دولته، دائم التفكير في اقتصاد دولته. فأحيانا هذه الفكرة أو هذه الأفكار التي يفكر فيها على مدى متصل أو متواصل تجعل هذه الفكرة كأنما تتقد، لأنه نحن نقول انقدحت في ذهن فكرة. انقداح لما تأخذ تعبير انقداح، هذا الانقداح لا يكون إلا الاشتعال، لأنه الذي ينقدح هو الحجر، هو هذه الشرارة التي تبدأ صغيرة ثم تنتشر حتى تعود. لك إيش قال الشعر؟ والنار من مستصغر الشرر. فقال لك انقداح الفكرة في ذهنه سوف تتسع هذه الشعلة أو هذه الشرارة في البداية حتى تصبح نارا عظيما، فأخاف عليه من أفكاره أن تقتله. طيب، أنت في زماننا يمكن أن تقول إن الإنسان يخاف على الآخر من أفكاره؟ طبعا، يعني بعض الأفكار قد تكون قاتلة. يعني أعتقد أن الذي قتل هتلر هو أفكاره، الذي قتل نيرون هو أفكاره، الذي قتل الحجاج هو أفكاره، انتقاد الفكرة في رأسه. فمش شيء قليل انتقاد الفكرة. هو لما يقول طبعا يريد، مو هو خايف على أن يشتعل رأسه من هذه الفكرة، يريد أن يقول إنه من العظماء، لذلك النوع من العظماء الذين تكون أفكارهم قاتلة لهم. إذن أشفق عند اتقاد فكرته عليه منها أخاف يشتعل. إضافة إلى أن الأفكار أحيانا إذا حامت في العقل عذبت، يعني مش بس شرارة، الفكرة أحيانا قد تجعلك لا تنام الليل، مو ليل واحد، يعني قد تزيدك أرقا على أرق وتوقظك ليالي، لأن الفكرة لم تجد لها منفذا لتخرج، أو لم تجد لها واقعا ليحقق. فطبعا هذا البيت فيه من الحقيقة مبين. ثم قال في البيت 18: أغروا أعداؤه إذا سلموا بالهرب استكبروا الذي فعلوا. وتروى كلمة استكبروا استكثروا، فيقرأ على النحو الآتي: أغروا أعداؤه إذا سلموا بالهرب استكثروا الذي فعلوا. طيب أغر هذه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني يخبر عنه، فيقول هذا الممدوح أغر، والأغر أبيض الوجه ميمون الطالع، وكان يوصف أحسن واحد يعني وصف به هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان أغر. ووصفه عمه أبو طالب في قصيدة اللي هو مدحه بها، ووصف حسان بن ثابت رضي الله عنه، هذا شاعر الرسول، وصف جعفر بن أبي طالب بهذا الصفة، فقال أغره كلون البدر من آل هاشم أبي إذا سيم الظلام تنجسر فأغر. إذا هي صفة الكرام، صفة السادة، صفة الشجعان، أغر، وهي خبر لمبتدأ محذوف. ثم قال بعدها: أعداؤه إذا سلموا بالهرب، أعداؤه إذا نجوا عن طريق الهرب، هذا الهرب سيكون سبة، سيكون عارة، لكن بالنسبة لهم سيكون نجاة، لأنه هؤلاء ليسوا شجعان، هؤلاء ليسوا سادة، هؤلاء الأعداء. يريد أن يقول إن أعداء جبناء يفرون أمام بأس هذا الممدوح. أعداؤه إذا سلموا بالهرب استكبروا أو استكثروا الذي فعلوا، يعني رأوا ما فعلوه شيئا عظيما، يعني النجاة بأنفسهم ولو ألصقت بهم العار وألصقت بهم صفة ذميمة وهي الجبن، إنما هو أمر عظيم بالنسبة لهم، لأنه أبقى على أرواحهم حتى مع جبنهم. ولكن إيش قال المتنبي في بيت آخر؟ قال: أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم قفاه على الإقدام للوجه لائم، يعني قفاه يقول له يا أخي تعبتني معك، وكل مرة بيصفعك، كل مرة يصفعك سيف الدولة في الرمى تقدم من جديد. طيب ثم قال في البيت 19: يقبلهم وجه كل سابحة أربعها قبل طرفها تصل. يقبلهم يعني يقبل عليهم بجياد، بكتيبة، بجيش، بفرسان، يقبلهم يعني يوجه جيشه نحوهم. ولكن إيش هو قال متبع أيضا من قبل: أقبلتها غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبهاتها. يقبلهم وجه كل سابحة. أول شيء إقبال أنه شجاع، والنقطة الثانية أنه يقبل بجيشه نحو هؤلاء الأعداء دون أن يخاف، والنقطة الثالثة أنه يقبل خيلهم الوجه للكفل، بمعنى أنه شجاع مقدم في المعركة غير مدبر، قادم بكليته بكل ما يملك ليس مدبرا. وطبعا هذا البيت حين قلناه في حلقات المتلبي السابقة كثيرا، إيش قال؟ محرمة أكفال خيلي على القناة، محللة لفاتها والقلائل، يعني أنا أحرم أن يصيب الرمح ردف خيلي أو كفل خيلي أو مؤخرة خيلي، لأنه إن أصابها كان ذلك دلالة على هروبها، ولكنني أحلل لخيل، هذا المتلبي يقول أحلل لخيل، يصف خيل سيف الدولة أو خيل الشجعان أو قادة الشجعان، أحلل لها أن يصيبها الرمح في نحرها أو في لبتها، وهذه اللبة ما يعني موضع القلادة من العنق، أحلل لها المصابة لأنه دلالة شجاعة. يقبلهم وجه كل سابحة، والسابحة الفرس، صفة الفرس، يعني يقبلهم كل خيل سابح، أو سميت الفرس سابحة أو سابح أو سبوح، وهذه الكلمة تكررت حتى الآن في شرحنا أكثر من 20 موضعا في شعر المتنبي، أشهره البيت ليحفظه الصغير قبل الكبير، ويعني غير المتعلم قبل المتعلم، وهو إيش البيت اللي قال فيه: أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. إذن قال: يقبلهم وجه كل سابحة أربعها يعني أطرافها الأربعة قائمتان الأماميتان وهي أقدامها أرجلها أو أقدامها والقائمتان الخلفيتان وهي أرجلها فمجموعهم أربعة فقالك أربعها يعني أربع القوائم لها قبل طرفها تصل والطرف النظر هلا إذا أنت نظرت يفترض أن يصدر ضوء من الشيء الذي تنظر إليه لكي طبعا هذا علميا الآن هو يقول به ربما أول من اكتشفه ابن الهيثم ولكن علميا أنه في بكون ضوء صادر من الجسم المرئي هذا الضوء طبعا وضوء بسرعة يكون سريعا بسرعة الضوء فقال لك النظرة التي تكون بسرعة الضوء أقدام وأرجل هذه الخيل تصل قبلها بمعنى أن هذه الخيل أسرع من الضوء نفسه هو يريد أن يدل على سرعتها بس الخيال اللي عند المتنبي هو الذي يضطره إلى أن يقول كلاما أو يصف هذا الوصف أربعها قبل طرفها تصل فإذا سرعتها أكبر أو أشد من سرعة الضوء ثم قال في البيت العشرين جرداء يصف السابحة فلو وصفت السابحة اللي هي إعراب المضاف إليه مجرور جرداء تقول صفة أو نعم مجرور وعلامة جره الفتحة بدلا من الكسر لأنه ممنوع من الصرف صفة لأنه أفعل فعلاء جرداء ملئي لذلك إيش قال بعدها ملئي كسرها ذيك كسرها يعني جرها بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف هذه جرها بالكسر الطبيعية لأنها ليست ممنوع من الصرف جرداء ملء الحزام مجفرة تكون مثل عسيبها الخصل أي تكون الخصل مثل عسيبها فمثلي خبر كان والخصل اسم كان مؤخر طيب شو معنى جرداء؟ جرداء قيل الضامرة طبعا الضامرة ضمورة قوة لا ضمورة هزام يعني في ناس يكون نحيف مش قادر ليس لا يستطيع أن يقوم من الأرض ولا أن يحمل شيئا ولا أن يحمل كأسا ولكن هذا الضمور لا يقع قال لك هذه الخيل مجربة للقتال دخلت معارك كثيرة فليست متراحلة ليست خيل دلال ليست خيل في البيوت هذه خيول جهاد وخيول قتال وخيول طراد فكثرة طرادها ونزالها في المعارك أضمرها أي جعلها نحيلة فهذا معنى الجرداء وقيل الجرداء القصيرة الشعر لأنه إذا كان طويلة الشعر يعني بطنها في شعر فمعنى ذلك أنه لم يحمل عليها ومعنى ذلك أنه لم يشد عليها رحل ولا سرج وبالتالي هي مدللة البيوت هذه صاحبها يحبها لأنها ربما خيل عربية أصيلة ويعدها لشيء غير القتال قد تكون للسباق أو قد تكون للزينة يعني يتخذ الخيل زينة هذه جرداء إذن هذا نوع من الخيول معد للقتال فمدحها مدح خيل هذا الممدوح أو هذا الملك اللي هو بدر بن عمار قال جرداء شو قال بعدها ملء الحزام مع أنها جرداء نحولها لم يحل بين أن يملأ حزامها الحزام اللي تشد أنت فوقه أو تشد السرج عليها فمن الأسفل بتشد عليه حزام قال لك هي ملء الحزام بمعنى من جهتين إنه هذا السرج أحكم شده على بطن هذه الخيل أو على ظهر هذه الخيل والحزام من بطنها أو إنه جسدها كتلة الجسد هذه صح نحيلة بس عضل كلها فتملأ الحزام ونحولها قلنا لياقة مو ضعف في جسدها فشيك جمع الصفتين اللتين تبدوان كأنهما متناقضتان في حين أنهما متفقتان لأنه قصد بالجرداء أنها ضامرة أو نحيلة ليس لكنه ليس نحول ضعف إنما نحول قوة إنه هذا النحول كل مليء عضل وبالتالي حين تشد عليه حزام تملأ حزامها والمجفرة واسعة الجنبين وقد يكون المقصود إنه واسعة الجنبين بمعنى أنها أيضا متينة قوية ولكن إيش قال الأعشى في معلقته قال صفر المشاح شو يعني صفر المشاح المشاح إذا لبسته بغطيها كلها يعني بلاش أو هي يعني تملأ مشاحها صفر المشاح وملء الدرع درع ما تلبسه الدراعة إحنا نحكي بالعربي وملء الدرع بهكنة إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل نفس اللفظ بس إيش المعنى على إنه هذه المرأة مدللة وبالتالي إيش فيها شيء من السمن فلما تلبس المشاح بطلع صفر يعني إيش المسافة بينها وبين المشاح صفر إنه هي معدي المشاح كاملا طيب إذا جرداء ملء الحزام مجفرة تكون مثل عسيبها الخصل. الخصل جمع خصلة، والخصلة اللي هو شعر الذيل. فقال لك شوف كيف وصفه، طبعا أبدع من وصف الخيل هو عنترة، ثم إذا عددت ثانيا بعد عنترة ستقول المتنبي. قال إيش هذه الخصل؟ الشعر الذي على ذيلها أطول من عجم ذنبها، يعني آخر عظمة في هذا الشعر هي أطول منه بضعفين، وهذا صفة محمودة في الخيل، فيجب أن تغطي خصلها عجم ذنبها أو العسيب، يسموه العسيب اللي هو هذه آخر يعني عظمة في هذا الذيل، فلازم تكون أكبر منه. لو كانت أقصر أو كانت على قدره فمعنى ذلك أن هذا الخيل ليست أصيلة، أو هذا الخيل ليست يعني كريمة، أو هذا الخيل لا تستطيع أن تقاتل كتلك. تكون مثل عسيبها الخصل. ثم إيش قال؟ طبعا الجرداء المتنبي مغرم بالخيل الجرداء، ولكن إيش قال مثلا؟ جرداء جمع جرد. قال في بيت آخر: وجرد مددنا بين آذانها القنا فبتنا خفافا يتبعنا العوالية. شوف المشهد، هذا مشهد سينمائي بالمناسبة، المشهديات يرسمها المتنبي للخيل أو للمعركة أو لأي شيء في خياله. لا يمكن أن يعني البيت الواحد تحتاج أنت إلى 10 دقائق في كاميرا سينمائية من أجل أن تنقل لك أو تترجم لك معنى البيت. وجرد يعني خيول مجردة، خيول قوية، مددنا بين آذانها القنا. شوف كيف القنا الرماح وبين آذانها، هذا مشهد لا يحدث إلا في الأفلام، إحنا ما نشوف إلا في الأفلام. كان يراه المتنبي عياله وكان يشارك به، وكذلك كان دقيقا في وصفه. ثم قال في البيت 21: إن أدبرت قلت لا تميل لها، أو أقبلت قلت ما لها كفل. أدبرت يعني أعطتك دورها، قلت لا تميل لها، والتميل العنق. فقال لك هذه الخيل إذا أدبرت ظننت أنه لا عنق لها، غطى كفلها على عنقها، وإن أقبلت جاءت إليك بوجهها رأيت عنقها فغطى عنقها كفلها. وبالتالي إيش يريد أن يقول؟ إنها خيل تملأ الجهات كلها، وبالتالي لا يرى منها إلا ما واجهك، فهي مقبلة، فهي قوية، فهي سريعة. أو أراد أن يقول إنها في إقبالها مثلها في إدبارها، سريعة على الجهتين، وإن عظم خلقها إذا أقبلت غطى عنقها، وهو التليل، غطى على كفلها، وإذا أدبرت إنها عظيمة الكفل حتى غطى كفلها أو كفلها على عنقها. إن أدبرت قلت لا تليل لها، أو أقبلت قلت ما لها كفل. ثم قال البيت 22: والطعن شجر وابتدأ خبر، والأرض واجفة وابتدأ خبر، كأنما في فؤادها وهل، برضو مبتدأ خبر أو اسم. نعم مبتدأ خبر. جمل اسمية، والجمل الاسمية في العربية تعني الثبات، فكأنه يصف شيئا ثابتا فيها متحققا مؤكدا غير قابل للشك. إذا قال والطعن شذر، والشذر الطعن يمنة ويسر، يعني أنت وعد تطعن يمين فلا تكتفي فتطعن يسار أو العكس، بمعنى أنك تزن الطعنة، فالطعنة الواحدة قد تكون غير قاتلة، فالذي يطعن شزرا يكون قد قضى على خصمه. فالطعن إذا أردت أن يكون مهلكا ومبيرا ومبيدا لعدوك فعليه أن يكون شزرا، لأن الطعنة الواحدة قد تجرحه، قد يتعافى من جرحه بعد أيام، ولكن طعنة الشزر أو طعنة الشزراء هي الطعنة الميمنة والميسرة حتى تقضي على خصمك قضاء مبرما. فيقول لك هذه الخيل بهذه الصفات شجاعة كريمة، فكيف إذا الفرسان الذين يعتلونها في جو من المعركة يكون فيه الطعن شزرا؟ يعني المعركة حمية الوطيس ليست معركة سهلة، والطعن شزر، والأرض واجفة يعني الأرض نفسها خافت من رهبة المعركة، فلما رأت الدماء تسيل، ولما رأت السيوف تتصادم، ولما رأت الرماح يطعن بها، ولما رأت النبل يطير في الهواء، الأرض نفسها دخل إلى قلبها الخوف. ما في الأرض تخاف، هذا خيال المتنبي. والأرض واجبة، تجف الأرض أو ترجف يوم القيامة. فكان يقول لك المعركة قررت يوم القيامة، أو أعطت صورة كأن الذي تراه في هذه المعركة هو يوم القيامة. لذلك إيش قال رب العالمين؟ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. أما الأرض فترجف. وهذا طبعا بيت يروى والطعن شجر والأرض راجفة. كأنما في فؤادها وهل، الهاء في فؤادها عائد على الأرض، كأن في فؤاد الأرض وهل، كأن في فؤاد الأرض خوف، يعني إيش؟ وهلت الأرض، خافت، ارتعبت، ارتعشت، ارتجفت، وجفت، ارتجت، اضطربت. هذا الوهل، شدة الخوف والاضطراب. ما الذي يخاف الأرض؟ ما فوقها من معركة حامية الوفيس. طيب، ثم قال في البيت 23: قد صبغت خدها الدماء كما يصبغ خد الخريدة الخجل. قال لك هذا الطعن تطايرت من أجله رؤوس، وفصلت من أجله جوارح، وسال الدم. فلما سال الدم على الأرض صبغ وجه الأرض مثل، شوف الإنسان في هذا الموقف هو أصبحت الأرض تخاف أو الأرض خائفة، يفترض أن تأتي بصورة رعب مقابلها، لكن شو قال بعدها؟ كأنما كما يصبغ خد الخريدة الخجل، كما يصبغ الخجل خد الخريدة، الخريدة المرأة الحسناء البيضاء المشرقة الجميلة. فقال حين تخجل خدودها إيش بتصير؟ حمراء. فيفترض أنه ما يحكي، ما يجي بصورة المرأة الحسناء اللي هي أنت تتصورها في مجال التناعم والدلال والغنج واللقاء بين الأحبة، بمشهد معركة اللي هو مخيف، اللي هو قرع، اللي هو الأرض نفسها التي لا تشعر، أو الأرض نفسها التي هي جماد خافت من شدة المعركة. لكن هذا إيش؟ من مفارقات متربي، متربي طبعاً ليس بدعا في ذلك، لأنه سبقه من قبل العنترة حينما قال: ولقد ذكرتك والرماح نواحل مني وبيض الهند تقطر من دمي. شوف وين ذكرها؟ ذكرها في شدة المعركة قبل أن يطعن بلحظة، قبل أن تتطاير أعضاءه. قال: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق تغرق المتبسم. إذن كما يصبغ خد الخريدة، قلنا الخريدة الفتاة الحسناء الناعمة المدللة الخجل. طبعا يمكن أن يكون يصبغ خدها، قد صبغت خدها الدماء يقصد الأرض، ويمكن أن يكون يقصد الخيول، أنه كان يصف الخيل. فإذا كانت الخيول كانت حسية، بمعنى أنه وصف المرأة بالخيل، أو يعني قارن بين صفة الخيل وصفة المرأة، وهذا أقرب في المنطق وفي العقل من أن يقول أو أن يجمع بين صورة الأرض وصورة المرأة وصورة الفتاة الحسناء. لكن أعتقد أن عقل المتربي يذهب إلى المتناقضات وإلى المفارقات أكثر مما يذهب إلى التي يمكن أن يجمع بينها جامع. ولهذا أظن أنه أقرب في نفسية المتربي أن تكون الهاء عائد على الأرض لا على الخيول. طيب، ثم قال بعد ذلك في البيت 24: والخيل تبكي. هل رأيتم خيلا تبكي؟ خيل العنترة كانت تبكي، وشكى إلي بعبرة، العبرة الدمعة، وتحمثمي. والخيل تبكي، بس هنا إيش قال لك؟ جلودها التي تبكي. وإيش تبكي؟ عرقا، يعني شدة قتالها في المعركة سال العرق من جلودها، فكأنها تبكي، كأنها تشكو إلى الله ما فعل فيها جيش بدر بن عمار، أنه ألجأها إلى أن تقاتل النهار كله حتى نزفت جلودها عرقا. والخيل تبكي جلودها عرقا بأدمع ما تسحها مقلقا. كان الدموع ليست دموعا حقيقية، لأن الدموع الحقيقية تسحها، أي تصبها أو تسيلها أو تسكبها المقل، والمقل جمع مقلب، والمقلة طرف العين مما يلي الأنف، هذا اسمه مقلة وجمع مقل، وهي مجرى الدمع. بالمناسبة الدمع ما بتسيل من هون، أول ما تسيل تسيل من المؤق، وجمعها طبعا مفردها مؤقة، وجمعها مؤق أو أمواق أو آماق. فقال لك حين سال عرق هذه الخيول لشدة تعبها في المعركة كأنما سالت دموع. والمقارنة بين الدموع والعرق ليس الشكل، بمعنى اثنين مش مضاعف، صح؟ قد يقول يظن أنه المتربي قصد الشكل لأنه الدمع مثل العرق، لكن قصد الشدة، الوجع، تتعرق في موقع شديد، إما خوف وإما تعب شديد، وأنت تدمع في موقف شديد، حزن، مصيبة حلت بك. هذا الذي أراده المتربي، المتربي يذهب وراء الصورة، يذهب وراء المعنى. طيب، ثم قال في البيت 25: سار، من الذي سار؟ بدر بن عمار. سار ولا قفر من مواكبه كأنما كل سبسب جبل. قال: سار فغطى جيشه الأرض فلم يعد هناك مكان لموضع قدم. تخيل معي أنت سكسب على الأرض الواسعة وتطلق على الصحراء أيضا لأن فضاء واسع. فلما سار جيش بدر بن عمار في هذه الصحراء ضطاها فلم يعد هناك موطئ لقدم. سار ولا قفر أي المكان الخالي، ما في مكان خالي ولا قفر من مواكبه من جيوشه، كأنما كل سبسب جبل. فلو نظرت إلى المكان الواسع يفترض أن ترى سهلا ممتدا أمامك، لكنك كنت ترى جبالا. لما؟ لأن الخيول أفقت الدروع أفقت الدبابات. الدبابات طبعا مجموعة الرجال عن القديم، استعير الاسم حديثا للدبابة التي نعرفها اليوم، لكن الدبابة مجموعة الرجال الذين يتدافعون بشيء يعني من الأسلحة أو من الخشب المدبب الذي تفتح به الأبواب أو ترمى به الأبواب حتى تنفتح. هذا اسم الدبابة في القديم. طيب فقال لك المشهد كأنه في جبل عندي، تحول السهل إلى جبل لكثرة الجيوش وعظمها، فلم يعد هناك موضع. ثم قال في المتربي قال من كل منطاق الفضاء بجيشه حتى سوى فحواه لحد ضيق. ثم قال في البيت 26 طبعا في البيت 26 قال يمنعها أن يصيبها مطر شدة ما قد تضايق الأسد. قال لك لشدة اشتباك الأسد مع الرماح، لشدة اشتباك الرماح بعضها في بعض جعل هذه الرماح كأنه في قبة فوق هذه الخيول وفوق هؤلاء الرجال، فلو مطرت ما استطاعت قطرة واحدة من المطر أو من الماء أن تنفذ من خلال شبكة الرماح هذه المتشابكة المتعاضدة فتصيب رؤوس هؤلاء المقاتلين. قال له يمنعها، يعني الهاء عائد على المواكب أكثر شيء هي الجيش، يمنعها أن يصيبها مطر شدة ما تضايق الأسد. هذه الشدة فاعل يمنعها، وأن يصيبها مفعول به الثاني بعد الهاء في يمنعها. ولكن إيش قال ابن الرومي بالمعنى نفسه؟ قال فلو حصبتهم بالفضاء سحابة، يعني مرت فوقهم سحابة فمطرت مطرا شديدا فوقهم لظلت على هاماتهم فتدحرجوا، يعني ما أصابتهم. ثم قال في البيت 27 يا بدر يمدح، هذه صفات مباشرة لكن كل كلمة لها ما وراها. قال له يا بدر واحد، يا بحر اثنين، يا عمامة ثلاثة، يا ليت الشرى أربعة، يا حمام خمسة، يا رجل ستة. كل واحدة يختل خلفها قيمة من الأخلاق العالية. قال يا بدر أي أيها البدر في الحسن، يا بحر أيها البحر في الكرم، البحر أخذ من البحر اتساعه وكذلك الكرم، يا عمامة في الاشتهاق، العمامة دائما عالية، يا ليت الشرى في الشجاعة لأنه الشرى مع الغابة، وليت الشرى تطلق على الأسد حين تريد أن تعبر على أنه يملك الغابة ويملك الشجاعة، يا حمام يا موت، يا رجل يا أيها الرجل الذي اجتمعت فيه هذه الصفات، لأنه ليس كل ذكر رجلا، لأن الرجولة غير الذكور. ولكن القرآن الكريم إيش قال رب العالمين عن صفات الرجال؟ قال يا المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. إذا الرجال هذه صفة الرجال. طيب ثم قال في البيت 28 إن البنان الذي تقلبه وتروى، إن البنان الذي نقبله تقلب بنانك، البنان إصبع يعني أحد الأصابع هذا البنان، إن البنان الذي تقلبه عندك في كل موضع مثل، يعني هو مثل في الشجاعة ومثل في الكرم عندك في كل بلد، في كل بلدك يقال إنك مثال الشجاعة ومثال الكرم. ثم قال في البيت 29 إنك من معشر إذا وهبوا ما دون أعمارهم فقد بخلوا، إنك تهب كل تعطي تكرم بكل ما أعطيت وبكل ما تملك حتى لو لم يبق عندك إلا روحك فإنك تكرم بها. ولكن إيش قال الشاعر الآخر؟ قال تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائل، قصدت البيت الآخر، فلو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق لها سائل. إذن هذا أنت من نوع الرجال الذين يرون الكرم غايتهم حتى ولو أدى بهم هذا الكرم على أن يجودوا بأرواحهم فإنهم لن يتوقفوا عن هذه الصفة. ثم قال في البيت الأخير في هذه الحلقة التي نسجلها من هذا المكان الجميل، وربما استطردته قليلا روعة المكان، ولكن سأختم هذه الحلقة بهذا البيت. قال في البيت 30: قلوبهم في موضع ما امتشقوا، قاماتهم في تمام ما اعتقلوا. أنت تمتشق السيف وتعتقل الصعدة أو الرمح، و إذا الانتشاق يكون للسيف والاعتقال يكون للرمح. اعتقل الرمح رفعه، وانتشق السيف أشهره. فقال قلوبهم في مضاعف شدة ما امتشقوا، أي قلوبهم قوية كالسيوف في شدة ما امتشقوا. قاماتهم يعني رؤوسهم، هذا جمع قامة، عالية في تمام، في يعني في سعة، في علو، في تمام ما اعتقلوا وهو الرمح. إذن قلوبهم في مضاء ما امتشقوا، قاماتهم في تمام ما اعتقلوا. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 30 في هذه القصيدة من هذه الحلقة الخاصة التي نسجلها هنا في المغرب. أشكر مرة أخرى المضيف الذي أتاح لنا هذه الفرصة الجميلة أن نقول هذا الكلام عن المتنبي في بلاد المغرب، لأن المتنبي طاف كل البلدان. شكرا مرة أخرى، أتاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 69 بعد 100 الثالثة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.